شيخنا يقول أحد الطلاب: ما معنى عدم الظفر ببر الحج؟ عدم الظفر نعم يعني الحج. لم يحصل على الحج المبرور. معنى قول شيخنا حفظه الله لا يظفر ببر الحج أو لا عدم الظفر ببر الحج يعني لم يحصل على الحج ليش؟ المبرور. وهي عبارة دقيقة حتى لا يفهم أنه يقول إن الحج باطل، فقد يكون صحيحا ولكنه غير بار غير تام غير يعني كامل. كامل نعم.